إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الكتاب 17 من ضمن برنامج اليوم الواحد 11. وقبل البدء بإقرائه يحسن أن أقدم بمقدمتين اثنتين. الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري المصري، وأصله من بلاد الشام. المقصد الثاني مولده، ولد رحمه الله غرة شعبان 81 و500 بفسطاط مصر. المقصد الثالث وفاته، توفي رحمه الله تعالى داخل دار الحديث الكاملية بالقاهرة يوم السبت 54 56 و600، وهو العام الذي سقطت فيه دولة بني العباس. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم ينص المصنف رحمه الله تعالى على تسمية كتابه، ولكنه طبع طبعتين باسمين مختلفين، وهو اجتهاد ممن اعتنى به. فالطبعة الأولى 1400 بعناية عبد الرحمن الفروائي، وحملت اسم رسالة في الجرح والتعديل للإمام المنذري. والطبعة الثانية 1411 بعناية الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، وحملت اسم جواب الحافظ المنذري، جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل. وأقرب هذين الاسمين لطبيعة الكتاب واللائق به هو الاسم الثاني بعناية أبي غدة. المقصد الثاني تحقيق نسبة الكتاب إلى مصنفه وموضوعه. لم يذكر هذا الكتاب ضمن آثار المنذري رحمه الله تعالى، ولكنه اشتهر بأخرة منسوبا إليه، وأما موضوعه فهو في الجرح والتعديل. المقصد الثالث منهج المصنف في رسالته. الكتاب عبارة عن أسئلة وجهها بعض علماء عصره إليه في الجرح والتعديل، وأجاب الحافظ المنذري عليها، وكانت الأسئلة مجموعة مفرقة، وأجاب على أغلبها ولم يجب على سؤال السائل عن قوله يكتب حديثه ولا يحتج به، ولم يجب أيضا عن جرح الإمام مالك رحمه الله في محمد بن إسحاق. وقد أتم المعتني بالكتاب أبي غدة هذين الأمرين في حاشيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ما تقول السادة الأعلام والأئمة الفضلاء في هذه العبارات التي يعبر بها أئمة الحديث عن الرواة؟ مثاله أن يقول يحيى بن معين رحمه الله وصالح الحديث، ويقول أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، ويقول أحمد بن حنبل هو ثقة، ويقول الآخر هو الصدوق، ويقول الآخر لا بأس به. فقولهم ثقة هو مثل قولهم يكتب حديثه، وما معنى قولهم يكتب حديثه ولا يحتج به؟ وما الفرق بين قولهم لا يحتج بحديثه وهو متروك الحديث؟ وهل إذا قال واحد منهم فلان ثقة وقال آخر ليس بشيء يؤخذ بقول من منهما؟ فإن من قال ليس بشيء يقدم على من قال هو ثقة. فقد رأينا في رواة الكتب الستة التي عليها اعتماد علماء الإسلام من وقع فيه الاختلاف، مثاله محمد بن إسحاق في شعبته وسفيان. في هذه المقدمة ذكر السائل جملة من الأسئلة وفرقة، وجماعها إلى أمرين: الأمر الأول تعارض الجرح والتعديل، والأمر الثاني مراتب وألفاظ الجرح والتعديل. فإن جميع هذه الألفاظ التي ساقها ترجع إلى هذين الأمرين: إما إلى اختلاف المصطلح من حيث القوة وعدمه، أو من باب تعارض الجرح والتعديل في راو واحد من ناقد واحد أو من أكثر من ناقد. وهذان الأمران، أعني تعارض الجرح والتعديل ومعرفة مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، هما أساس علم الجرح والتعديل. نعم. أحسن الله إليكم. قال مثاله محمد بن إسحاق فشعبة وسفيان يقولان عنه أمير المؤمنين في الحديث فيما نقله عنهما ابن مهدي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد يجرحانه. وسئل يحيى بن معين عنه فقال ثقة وليس بحجة. وقال مرة أخرى هو صدوق ولكنه ليس بحجة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس. وأحمد بن حنبل يقول فيه لو قال رجل إن محمد بن إسحاق كان حجة لما كان مصيبا ولكنه ثقة. وقال يعقوب بن شيبة سألت يحيى بن معين فقلت كيف محمد بن إسحاق عندك؟ فقال ليس هو عندي بذاك، ولم يثبته وضعفه ولم يضعفه جدا. فقلت له ففي نفسك من صدقه شيء؟ قال لا، كان صدوقا. فهذه العبارات كيف تنتظم مع أنه في رواة الكتب المعتمدة. وقال ابن عدي لو لم يكن ابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلى الاشتغال بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه مبتدأ الخلق لكانت هذه فضيلة لابن إسحاق سبق إليها، ثم بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق فيها. وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد في أحاديث ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في رواية عنه الثقات ولا إما وهو لا بأس به. هذه عبارة ابن وادي فيه، وهذا الاختلاف يوقع الحيرة. وهذا شبابة غاية ما تكلم في محمد بن إسحاق رحمه الله يرجع إلى أمور. الأمر الأول مرده إلى الغضب، وهو صادر من الإمام مالك رحمه الله، فليس جرحا على حقيقته، إنما حمله عليه الغضب كطبيعة البشر، إذ يستحيل أن يصفه شعبة وهو من عرف في شدته في النقد، كيف يصفه بأمير المؤمنين في الحديث وهو مجروح لو تنزلنا؟ فليس مجروحا، إنما كلام الإمام مالك رحمه الله ليس من باب الجرح والتعديل على حقيقته، إنما هو من الغضب الذي يعتري البشر. وأما قول يحيى ابن معين رحمه الله فهو من باب التوثيق والتضعيف النسبي، من باب التوثيق والتضعيف النسبي، أي مقارنته بمن هو أوثق منه، ومثل هذا ينبغي مراعاة سياق ألفاظ الجرح والتعديل، هل قيلت مفردة أو قيلت مقرونة؟ فإن بين الأمرين فرقا كثيرا، وهذا ملحظ مهم في النقد، وبه يصير توجيه كلام الأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهذا شبابة بن سوار رواه البخاري ومسلم في كتابيهما وغيرهما من الأئمة. قال فيه أبو حاتم هو صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كان أحمد بن حنبل لا يرضى. وقيل ليحيى بن معين شبابة أحب إليك من الأسود بن عامر، فقال شبابة، وقال أيضا هو صدوق. وقال ابن سعد كان ثقة صالح الأمر في الحديث إلا أنه كان مرجيا. وقد روى عن شبابة هذا إسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وأحمد بن سنان القطان وخلق سواهم.

ذكر رحمه الله تعالى المثال الثالث وهو شجاع ابن الوليد، وخلاصة الأمر فيه أن الإمام أبا حاتم رحمه الله تشدد فيه كعادته رحمه الله تعالى، وأما الإمام ابن معين رحمه الله تعالى فإن تكذيبه له راجع إلى خفاء حاله عليه، ثم إنه وثقه ثانية. وهنا نرى أنه قد صدر عن الإمام ابن معين رحمه الله تعالى قولان مختلفان متضادان، أولهما تكذيب شجاع بن الوليد، وثانيهما توثيقه. فهنا لا بد أن يرجع ويعرف ويميز المتقدم من المتأخر، وقد ميز وذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن التوثيق هو الأخير كما في سير أعلام النبلاء. وحال الإمام ابن معين رحمه الله يؤيد هذا، وجواب الإمام أحمد رحمه الله يؤيد هذا أيضا، فإن شجاعا دعا على ابن معين فقال دعا عليه بهتك سكره، قال الإمام أحمد رحمه الله وأظن دعوة، قال بمعنى كلامه فكأن دعوته أصابته، وكأن الإمام أحمد يعني إجابة يحيى بن معين أو توريته في فتنة القول بخلق القرآن، فإن الإمام أحمد رحمه الله تشدد في هذا الجانب ولم يروي عمن ورى، وكان من جملتهم ابن معين رحمه الله تعالى، وكان معذورا، فقد قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، المقصود أن آخر الحالين هو توثيق يحيى بن معين له، وبهذا تنتظم أقوال الأئمة في تعديل شجاع بن الوليد. لذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب قال عنه صدوق ورع له أوهام. ثم ذكر السائل ثم سأل عن شرط الصحيحين، وصاحب الصحيح الصحيحين لم يذكر شرطهما في كتابيهما، لكنهما في أعلى درجات الصحة. ثم ذكر كلام ابن الصلاح في حد الحديث الصحيح، وسيأتي بعد قليل جواب الحافظ المنذري على ما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الجواب: فكتب شيخ الإمام الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي رضي الله عنه جوابا عن المسائل المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما، أما بعد، الحمد لله العلي العظيم، والصلاة على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وتابعيه الجدراء بالتفضيل والتفخيم. أما بعد، الحمد لله أما بعد، حمد الله العلي العظيم، والصلاة على خير خلقه محمد النبي الكريم على آله وأصحابه وتابعيه الجدراء بالتفضيل والتفخيم. فقد وقفت على ما أشرتم إليه، أدام الله بكم الانتفاع وأحسن عنكم الدفاع وأحراكم في جميع الأمور على أجمل الأوضاع، ورغبت إلى الله سبحانه وتعالى أن يعمنا أجمعين ببركات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وهنا أذكر بين يدي ذلك ما يكون جوابا عن بعضها وتمهيدا لبعضها، راغبا إلى الله جل جلاله في التوفيق في العمل وفي القول والعمل، ومستعيدا به من الخطأ والزلل، إنه ما شاء فعل. مراتب ألفاظ الجرح والسعد. في هذه المقدمة يظهر فيها تبجيل الإمام المنذري للسائل، إذ هو كما تقدم أحد علماء عصره، والإمام المنذري إمام حافظ محدث ناقد فقيه، وسيبتدئ بالإجابة على التساؤل الثاني، وهو مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، وإلا فإن السؤال كان في جملته عن تعارض الجرح والتعديل، وسيجيب عليه فيما بعد. وهذا الترتيب منطقي، أي الابتداء بمراتب ألفاظ الجرح والتعديل، ثم بيان تعارض الجرح والتعديل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مراتب ألفاظ الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم. أخبرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي في كتابه إلي منهما، قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد في كتابه إلي من ثغر الإسكندرية، قال: أخبرنا أبو مكتوم عيسى بن الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي إذنا، قال: أنبانا أبي، قال: أنبانا أبو علي حمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: أنبانا الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظري، قال: وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى. مراتب التعديل: فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت، ما بين قوسين مثل قولي مراتب التعديل، مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، ليست من كلام المصنف، إنما هي للتقريب كالعناوين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل للواحد إنه ثقة ومتقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل إنه صدوق ومحله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجاب في الرجل بلين الحديث فهو بمن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتبه الحديث، في كتبة حديثه، إلا أنه دونه. وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه بل يعتبر به. وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. هذا ما ذكر ابن أبي حاتم مما وجده من عباراتهم. ابتدأ رحمه الله تعالى بذكر ألفاظ التعديل، وذكر ذلك بإسناده، وابتدأ ذكر في إسناده الحافظ أبي القاسم علي ابن الحسن الدمشقي في كتابه، وهذا هو صاحب تاريخ دمشق، وهذا أحد أنواع التحمل المكاتبة، وفي قوله أخبرنا الحافظ أبو طاهر هو أبو طاهر السلفي المحدث المشهور، ثم ذكر أبا ذر الهروي وهو المشهور برواية صحيح البخاري، الرواية المعروفة المشهورة رواية أبي ذر الهروي، ويرويها عنه ابنه، واستوطن رحمه الله مكة، والإمام رزين يروي عن ابن أبي ذر عن أبيه، وفي قوله إذنا أي إجازة مقرونة بالإذن بالرواية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أبا حاتم وهو صاحب الجرح والتعديل، وهو أول من تكلم في مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، وابنه أبو عبد الرحمن اعتنى بكتاب والده يسأله ويسأل أبا زرعة حتى خرج هذا الكتاب، وابنه أي ابن أبي حاتم لم يعقب، فالابن وأبوه اشتركا في هذا الكتاب وبقي من العلم الذي ينتفع به، ونعمة الشركة هذه. ثم ذكر مراتب التعديل وابتدأ بأعلاها، ابتدأ بالأقوى وهو من يحتج بحديثه، وذكر مصطلحين: ثقة ومتقن ثبت. ثم ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الصدوق، والصدوق عند أبي حاتم رحمه الله لم تتحرر، لذا أخذت في رسائل علمية، وكتب فيها الدكتور أحمد نور سيف بحثا منشورا. ثم ذكر المرتبة الثالثة من مراتب التعديل، وهي مرتبة من يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، وأصحاب هذه المرتبة هم من غلب على حديثهم الوهم والخطأ، أما أصحاب المرتبة السابقة فقد قل عندهم هذا، أي خف الضبط. وذكر المرتبة الرابعة وهي مرتبة من يكتب حديثه للاعتبار وليس للاحتجاج، وهو من يطلق عليه صالح الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول يحيى بن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة يشبه أن يكون هذا رأيه في أن الثقة دون الحجة، وهو خلاف المحكي عنه في ذلك. وأخبرنا أبو حفص عمر بن أعد من مراتب الجرح، وإذا أجابوا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا جابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتبة حديثه إلا أنه دونه، وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به، وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. هذا ما ذكر ابن أبي حاتم مما وجده من عباراتهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مراتب الجرح عند أبي حاتم رحمه الله تعالى، وابتدأ بالأخف بخلاف التعديل، ابتدأ بالأقوى، هنا ابتدأ بالأخف، وهي أربع مراتب. أولها مرتبة من يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، وهي قريبة من المرتبة الرابعة من مراتب التعديل. ولذا فإن علم الجرح والتعديل ليس كما يظنه بعض الناس قواعد تحفظ ثم تطبق فقط، بل إنه مبني، إنما هو مبني على القرائن وعلى أحوال الرواة. فقد يكون الراوي يصنف من المعدلين يقبل حديثه، وقد يصنف من المجروحين فيرد حديثه، كل ذلك لمراعاة القرائن وما يحتف بالراوي. المرتبة الثانية هي مرتبة من يكتب حديثه إلا أنه دون الأول. وتأمل كما تقدم أن الإمام أبا حاتم كان أول من تكلم في مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، فكانت الألفاظ من يقرأها يحسب أنها غير محررة، وليس كذلك، فإن الأئمة النقاد يقع في نفوسهم معرفة للحديث أو نكرة له في قلوبهم، ثم يعبرون عن ذلك بألفاظ متقاربة، يعبرون عن ذلك بألفاظ متقاربة. في هذه المرتبة في قوله ليس بقوي ينبغي عند غير أبي حاتم أن يتنبه إلى الفرق بين قولهم ليس بالقوي وقولهم ليس بقوي، فإن قولهم ليس بقوي جرح فيه، أي ليس بقوي مرة، وأما قولهم ليس بالقوي فهو من باب التضعيف النسبي، أي ليس بالقوي مقارنة بغيره. ثم ذكر المرتبة الثالثة، وهي مرتبة من اطرح حديثه، مرتبة من لم يطرح حديثه بل يعتبر به وهو ضعيف الحديث، فإن الضعيف إما أن يكون ضعفه شديدا أو غير شديد، منجبر أو غير منجبر، فهذا الثالث من المنجبر ومن غير الشديد، فلم يطرح بل اعتبر به، فيؤخذ في المتابعات والشواهد وليس في الاحتجاج. المرتبة الرابعة هي مرتبة الضعيف ضعفا شديدا، وهو من لا يكتب حديثه، لا اعتبارا فضلا عن الاحتجاج، وهو متروك الحديث. ومتروك الحديث مصطلح يعنى به المتهم في حديثه، أي من يكذب في من أخذ عليه الكذب في حديث الناس ولم يؤخذ عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كذب أو وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المصطلح الذي يقال في حقه كذاب أو وضاع. قال: هذا ما ذكره ابن أبي حاتم مما وجده من عباراتهم. والعلماء والنقاد تابعوا ابن أبي حاتم في هذه المراتب، إلا أن الذهبي رحمه الله زاد مرتبة في التعديل وكذلك في التجريح. أما في التعديل فذكرنا أنه ابتدأ بالأقوى فجعل أفعل التفضيل، أي أثبت الناس وهكذا. وكذلك في التجريح ذكرنا أنه ابتدأ بالأخف، فكانت المرتبة الأخيرة في التجريح هي الأشد، فجعل المرتبة الخامسة في التجريح أكذب الناس وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول يحيى بن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة، يشبه أن يكون هذا رأيهم في أن ثقة دون الحجة، وهو خلاف المحكي عنهم في ذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى واختياره بأن الثقة فوق الحجة مستدرك عليه، بل الحجة فوق الثقة، وقد توسع المعتني بالكتاب أبي غدة في هذا، فتراجع الحاشية التي بسط فيها هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق، قال: أخبرنا الوزير الأجل أبو القاسم علي بن نقيب النقباي بالفوارسي طراد بن محمد الزينبي قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن منده الجرجاني حاء، وأخبرنا الشيخ أبو الفضل جعفر بن علي المقري قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد، قال: أخبرنا الحافظ أبو نصر المؤتمن بن أحمد الساجي، قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة، قال: سمعت أبا القاسم حمزة بن يوسف السهمية الحافظ يقول: سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له: إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة. قول الإمام الدارقطني، قول السائل فلان لين أيش، هكذا تنطق أيش، وهي الدارجة على ألسن الناس في عامتهم إيش، أي اختصار كلمة أي شيء تريد به، هذا هو المقصود. السؤال هو فلان لين أي شيء تريد به، أيش تريد به؟ قال الدارقطني: أي لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقطه عن العدالة، أي يبقى في حد التعديل ولم يطرح حديثه، فليس من أصحاب المرتبة الرابعة على ترتيب ابن أبي حاتم فيما ذكره. وتفسير الدارقطني هنا لكلامه هو من تفسير الناقد لمصطلحاته، هو من تفسير الناقد لمصطلحاته، وهو أرفع من تفسير الناقل عنه، حيث إنه ينشأ عند الناظر في كلام الناقل عن الناقد تعارضا، حيث إنه يفسره بشيء قد لا يقصده الناقد. فتفسير الدارقطني هو من أرفع أنواع التفسير في علم الجرح والتعديل، لأنه بين مصطلحه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسألته عمن يكون كثير الخطأ، قال: إن نبه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط. أخبرنا الأصيل أبو المظفر عبد الرحيم الحافظ. في السؤال الذي وجه إليه هو السؤال الثالث للدارقطني، سئل عمن يكون كثير الخطأ، قال: إن نبهوه عنه ورجع عنه فلا يسقط، أي لا يسقط الاعتبار بحديثه، وإن لم يرجع سقط فلا يعتبر به. والسبب أن هذا الراوي ليس بضابط أصلا، لأنه لم يميز الصواب من الخطأ، لذا لم يرجع، وإلا لو ميز الصواب من الخطأ لرجع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أصيل أبو المظفر عبد الرحيم الحافظ بن أبي سعد عبد الكريم بن الحافظ أبي بكر محمد بن الإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتابه إلي من خراسان، قال: أخبرنا الإمام أبو بكر عبد الله بن إبراهيم التفتزاني قراءة علي وأنا أسمع بنساء في شوال سنة 44 و500، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الجرجاني، قال: أخبرنا أبو شريح إسماعيل بن أحمد الشاشي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الميداني، قال: أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عليك. فذكر مسائل سأل عنها الأستاذ أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الإسرائيلي، منها: إذا سمع من شيوخي أن إنسانا غير ثقة في الحديث أو يرى ذلك بكتب الحفاظ، هل له أن يحكم بجرحه بهذا التقليد، وهل يكون من المغتابين أم لا؟ الجواب: إذا سمع شيوخه كان ذلك جرحا، ولا يكون تقليدا في جرحه، لأن هذا دليله وحجته، ولا يحكم بشيء يجده في الكتب إلا أن يكون سماعه من نفسين عند أصحاب الحديث. قوله: أخبرنا الأصيل، هذه الكلمة تطلق لمن عرفوا ببيت علم، وقوله أبو المظفر السمعاني هو صاحب كتاب الأنساب، وفي قوله: أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن ابن عليك، هكذا يكون التصغير عند العجم بإضافة الكاف، كما نبه إليه الذهبي وأشار إليه المعتني. وقوله: الأسفرايني، تضبط على وجوه شتى، وهذا أولاها، أي المضبوط الأسفرايني، هذا أولاها. قال ولذا لم يذكر ياقوت في معجم البلدان سواه، لم يذكر سوى هذا الضبط بهذا الاسم الأسفرايني بفتح الألف وسكون السين المهملة وفتح الفاء. ثم ذكر هل للمقلد أن يأخذ بقول شيخه أو من يثق به في الجرح والتعديل دون معرفة قواعد هذا العلم، أو دون معرفة حقيقته مثلا كيف وصل إليه؟ ذكر بأن هذا هو دليل المقلد، أي اتباع شيخه، فإن غاية ما عنده هو تقليده فيما سمع، وهذا هو دليله. فالعامي حتى في الفقه يكتفي بالأوثق عنده من أهل العلم، بخلاف من عنده علم بقواعد الجرح والتعديل فإنه ينظر في الرجال ويميز بين أقوالهم، لأنه قد يكون هناك أقوالا ليست من باب الجرح والتعديل على الحقيقة، كما مر في قول الإمام مالك رحمه الله في محمد بن إسحاق، وقد يكون هناك خفاء على الناقد في حال راوي معين، كما مر عن يحيى بن معين رحمه الله في شجاع بن الوليد، حيث كذبه مرة ثم وثقه أخرى. ولكن المصنف ذكر شيئا، وهو قال إلا أن يكون سماعه من نفسين عند أصحاب الحديث. ذكر المعتني أبي غدة، ذكر المعتني أبو غدة في حاشيته على هذه المسألة بأنه أراد أن يكون له أن يكون عنده طريق أن يكون عنده طريقان يروي بهما هذا الجرح أو التعديل، ولم يقل بهذا أحد قبله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا الشيخ أبو حسن عمر بن معمر بن محمد البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع بدمشق، وأبو الحسن علي بن النصر الواسطي بقراءة عليه قدم علينا، وأبو الفضل محمد بن يوسف النعماني إذنا واللفظ له. قال وأنبانا أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل قراءة عليه ونحن نسمع. قال أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم أبو بكر الغورجي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس بن محبوب قال أخبرنا الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم، هذا آخر كلامه. قوله الغورجي نسبة إلى غورة من قرى هراة، وذكر في الإسناد قال أخبرنا أبو العباس ابن محبوب وهو الراوي لسنن الراوي المشهور لسنن الإمام الترمذي. وقوله وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم، أي إن حكمهم اجتهادي، حكمهم اجتهادي حسب معارف كل ناقد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في أهل البدع كالقدرية والرافضة والخوارج، فقال الطائفة: لا يحتج بحديثهم جملة. وذهب الطائفة إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب ولا الشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة. وذهب الطائفة إلى قبول غير الدعاة من أهل الأهواء، فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم، ومنهم من ذهب إلى أنه يقبل حديثهم إذا لم يكن فيه تقوية لبدعتهم. البدعة إما أن تكون مكفرة أو غير مكفرة، فالمكفرة هي التي تخلع عن صاحبها ربقة الإسلام فيصير كافرا معاندا، وضابطه أن يكون التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، أن يكون التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الرافضة من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك. وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة، ولله الحمد. وأما البدعة غير المكفرة أي المفسقة، فالفسق في الشرع يطلق على الكفر والمعصية، يطلق على الكفر والمعصية، ذكر هذا ابن الأثير في النهاية، ولكنه خص في عرف المتأخرين بمرتكب الكبيرة، كما هو مقرر في إيثار الحق على الخلق لابن الوزير. والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني، وفي قوله وقد اختلف أهل العلم في أهل البدع كالقدرية والرافضة والخوارج، الرافضة يعني بالرافضة هنا أي الشيعة، ما يصطلح عليه بالشيعة الغلاة، وليس الرافضة الغلاة، فإن الرافضة الغلاة هم من يدعون الإلهية في علي رضي الله تعالى عنه ورجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة كما تقدم. وأما الرافضة غير الغلاة فهم من يقدمون علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين دون سب. وقد تقدم في شرح قاعدة في الجرح والتعديل للسبكي بسط هذه المسألة، فيراجع فيرجع إليها هناك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلفوا أيضا في اشتراط العدد في المزكي والجارح والشاهد والراوي، فاشترط بعضهم العدد فيهما، ومنهم من قال لا يشترط فيهما وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي، وقال بعضهم يشترط في الشاهد ولا يشترط في الراوي، لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في الراوي، بخلاف الشهادة فإن العدد يشترط في قبول الشهادة والحكم بها فكان شرطا في الشهادة. ذكر ثلاثة أقوال في اشتراط عدد المزكي والجارح، وأرجح هذه الأقوال أصحها هو القول الثالث أنه يشترط العدد في الشاهد دون الراوي، وهو الذي صححه ابن الصلاح واختاره الخطيب البغدادي. وفي قوله واختلفوا في أول الكلام: واختلفوا أيضا في اشتراط العدد في المزكي والجارح. المزكي يعنى به المزكي للشاهد، والجارح أي من يعرف بجرح أو الكلام في الرواة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلفوا أيضا في المجرح إذا لم يفسر ما جرح به، فمنهم من قال لا يقبل الجرح إلا مفسرا، ومنهم من قال لا يستفسر الجارح إلا إذا كان عاميا لا يعرف الجرح، فما إذا كان الجارح عالما فلا يستفسر. الأصل قبول الجرح المجمل، الأصل قبول الجرح المجمل من الإمام العارف بأسباب الجرح، وغالب جرح الأئمة من جنس المجمل، فلو اشترط التفسير من كل أحد لردت أحكام كثيرة. ويؤيد هذا قول السبكي رحمه الله في قاعدته الفائدة الثانية: أننا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا. وقد تقدم بسط هذه المسألة في شرح قاعدة في الجرح والتعديل للسبكي فيرجع إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا تقرر ما ذكرنا عن الأئمة في هذا، فمحمد بن إسحاق بن يسار قد أكثر الأئمة الكلام فيه في الطرفين الثناء والذم، وأما البخاري ومسلم فلم يحتج به في صحيحيهما البتة، وإنما أخرج له مسلم أحاديث في المتابعات لا في الأصول، وكذلك البخاري أيضا لم يخرج له شيئا في الأصول البتة، وإنما ذكره في الاستشهاد جريا على عادتهما في من لا يحتجان بحديثه، كما فعله البخاري في أبي الزبير المكي وسهيل بن أبي صالح ونظرائهما، وكما فعله مسلم في عكرمة مولى عبد الله بن عباس وشريك بن عبد الله القاضي ونظرائهما. وقد قال أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأسباب، منها أنه كان يتشيع وينسب إلى القدر ويدلس في حديثه، أما الصدق فليس بمدفوع عنه. وقال سليمان بن داود: قال لي يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب. قال: قلت ما يدريك؟ قال لي وهيب بن خالد: إنه كذاب. قال: قلت ليهيب: ما يدريك؟ قال لي مالك بن أنس: أشهد أنه كذاب. قلت لمالك: ما يدريك؟ قال لي هشام بن عروة: أشهد أنه كذاب. قلت لهشام: ما يدريك؟ قال: حدثني عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأدخلت علي وهي بنت 9 سنين، وما رآها رجل حتى لقيت الله. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: فحدثت أبي بحديث ابن إسحاق فقال: وما ينكر هشام، لعله جاء واستأذن عليها وأذنت له، أحسبه. قال: ولم يعلمه. وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد مرة أخرى وقد يمكن أن يسمع منها تخرج إلى المسجد أو خارجة فسمع والله أعلم. وقال علي بن المديني الذي قال هشام ليس بحجة لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها، فمن ترك الاحتجاج بحديث ابن إسحاق احتمل أن يكون تركه للقدر أو للتشيع أو للتدليس على رأي من يرى ذلك قادحا، أو يكون هذا أو غيره من الكلام فيه لم يتيقن عنده حجة في رد حديثه، غير أنه أحدث ريبة ما منعته من الاحتجاج به. وقد أشار إلى ذلك الحافظان أحمد بن إبراهيم الجرجاني وأحمد بن علي الخطيب. ومن احتج بحديثه احتمل أن يكون لا يرى البدعة مانعة ولا التدليس. وقصة هشام قد وقع الجواب عنها، وما جاء من الكلام فيه غير مفسر لا يؤثر عنده، وما جاء أيضا عن واحد وهو اشترط العدد لا يؤثر عنده، والله عز وجل أعلم. لما ذكر المصنف رحمه الله القواعد السابقة ذكر الأمثلة من باب ثبت العرش ثم انقش، وذكر محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه. ألخص ما تقدم فيما يلي: غاية ما تكلم في محمد بن إسحاق راجع إلى التشيع والقدر والتدليس، وقول مالك عنه دجال من الدجاجلة، ووصف القطان له بالكذب. والجواب: أما التشيع والقدر فمردهما للعدالة وليستا بمكفرتين، وقد احتمل الأئمة حديث من اتهم بالبدع غير المكفرة كما تقدم تقريره. أما التدليس فليس كذبا في حقيقته، إنما هو إيهام حيث يأتي بصيغة توهم السمع، كقال أو عن. أما إن صرح بالتحديث وهو مدلس فإن هذا مسقط للعدالة، لأنه كذب، وليس محمد بن إسحاق من هذا الصنف. بقي أن نرجع إلى الضبط، لأن التدليس له متعلقان: المتعلق الأول بالعدالة والمتعلق الثاني بالضبط. فمتعلقه الأول بالعدالة لا يسقط العدالة لأنه لم يصرح بالسمع، أما إن صرح فهو كذب مسقط للعدالة. بقي الضبط: محمد بن إسحاق رحمه الله صنفه الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس في المرتبة الرابعة من مراتب الموصوفين بالتدليس، وهم الذين لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا به إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. فإذا صرح بالسماع فلا إشكال وليس قادحا، فليس التدليس قادحا فيه. أما إن لم يصرح بالسماع فإنها تكون علة في الإسناد من هذا الوجه. وبعض العلماء لا يجرح بها، وبعضهم يجرح بها، وأما وصف مالك له بالكذب والدجل فمرده الغضب وليس جرحا على حقيقته. وأما تكذيب القطان له فلم يثبت، لأنه من طريق الشاذكوني وهو متهم، وأيضا فبالنظر للمتن يمكن نقد هذا الجرح، حيث إن فاطمة زفت لهشام وعمرها قريب من العشرين، وليس كما في هذه الرواية 9. وأيضا فنفي هشام رؤية محمد بن إسحاق لفاطمة لا يفيد نفي سماعه منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما شبابة بن سوار فقد احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، وحدث عنه ثلة من الأئمة، وتكلم فيه بعضهم، وقال الإمام أحمد بن حنبل تركته ولم أروي عنه للإرجاء. فقيل: يا أبا عبد الله وأبو معاوية؟ قال: شبابة كان داعية. وقيل لعلي بن المديني عن حديث شبابة الذي رواه عن شعبة في الدباء، فقال علي: أي شيء تقول أن أي شيء تقدر أن تقول في ذاك؟ يعني شبابة كان شيخا صدوقا، إلا أنه كان يقول بالإرجاء. ولا ينكر لرجل سمع من رجل 1,000 أو 2,000 أن يجيء بحديث غريب. وقال أبو أحمد الجرجاني: الذي أنكرت عليه الخطأ، ولعله حدث به حفظا. وقيل لأبي زرعة في أبي معاوية: كان يرى الإرجاء؟ قال: نعم، كان يدعو إليه. قال: فشبابة بن سوار أيضا؟ قال: نعم. قيل: رجاء؟ قال: نعم. قال: الإيمان قول وعمل. فهذا الإمام أحمد قد صرح بأنه إنما تركه لكونه داعية إلى الإرجاء، وهذا علي بن المديني لم ير قوله بالإرجاء وتفرده بشيء مؤثرا في حقه، والخطأ فلا يكاد يسلم منه أحد. فمن احتج بحديثه يرى أن الإرجاء والدعاء إليه والتفرد بشيء غير قادح، سيما وقد نقل عنه الرجوع عن الإرجاء. ومن لم يحتج بحديثه يرى أن ذلك مانع من الاحتجاج به، وحصل عنده من ذلك ريبة وقفته عن الاحتجاج به على ما تقدم، والله عز وجل أعلم. في هذه الجملة ذكر رحمه الله تعالى الجواب عن المثال الذي سأل عنه السائل في حال شبابة بن سوار، وخلاصة القول فيه أن من تكلم فيه فلأجل الإرجاء، فلأجل الإرجاء، ومع ذلك فقد نقل عنه الرجوع عن هذه البدعة. وعلى هذا فإن هذا الجرح يكون من قبيل الجرح المردود، لأن شبابة رجع عن بدعة الإرجاء فكأن الجرح لم يكن. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في حال شبابة: ثقة حافظ رمي بالإرجاء، روى له الجماعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا، وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا، ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه وفي اشتراط العدد في ذلك، كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه، والله عز وجل أعلم. خلاصة هذه الجملة أن مرد قول الجارح أو المعدي أن مرد قول الجارح والناظر في كلام الجارح في الراوي هو هل هذا الجرح مؤثر أو غير مؤثر، هل هذا الجرح مقبول أو هو من قبيل الجرح المردود. فإن بعض الطعون لا تجرح الراوي وبعضها تجرحه وتضعف حديثه بل قد تسقطه تماما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما شجاع بن الوليد أبو بدر، فقد احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما وجماعة من المصنفين، ومحله من العبادة والصلاح معروف. وقال الإمام أحمد بن حنبل في قصة ذكرها: إنما كان يقول لنا ذكره سليمان بن مهران، ولم يكن يقول الأعمش، وذكره مغيرة، وذكره سعيد بن أبي عروبة، ولم يكد يقول لنا حدثنا، ثم كان بعد ذلك يقول حدثنا فلان، وأخبرنا موسى بن عقبة، ولم يكن يقول لنا إلا ذكره. وسئل وكيع بن الجراح عن أبي بدر شجاع بن الوليد فقال: كان جارنا ها هنا، ما عرفناه بعطاء بن السائب ولا بمغيرة، وذكر غيره أنه حدث عنهما. وأخذ عليه رواية حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في بغض العرب، وهو حديث منكر. وأخذ عليه أنه رفع حديث شريك عن أبي حصين في الحصاة ومناشدتها وهو موقوف. فمن احتج بحديثه لا يرى شيئا من ذلك مانعا من الاحتجاج به، ويمكن أن يقال إنه تذكر السماء بعد ذلك فصرح بالتحديث، أو إن الراوي ينشط مرة فيسند، ويفتر مرة فلا يسند، ويسكت عن ذكر الشخص مرة ويذكره أخرى لما يقتضيه الحال. ومن امتنع من الاحتجاج به يكون قد حصل عنده من ذلك مغمز، وإن لم يثبت به جرح فتوقف لذلك، والله عز وجل أعلم. غاية ما تكلم في شجاع بن الوليد هو قوله، هو ما ذكر عن وقت قوله قول المصنف: سئل وكيع بن الجراح عن أبي بدر شجاع ابن الوليد فقال: كان جارنا ها هنا، ما عرفناه بعطاء بن السائب ولا بمغيرة، مع ما تقدم في أنه كان يقول ذكره ثم حدث فيما بعد، فأوجب هذا ريبة عند بعض العلماء حيث اتهمه، وبعضهم قال إنما هذا من قبيل النشاط وعدمه، فإن الراوي قد ينشط فيسوق الإسناد ويسوق ألفاظ التحمل، وأحيانا يفتر فيختصر، وهذا معروف في علم العلل. ومع ذلك فإن هذا الجرح المنسوب إلى وكيع بن جراح لا يثبت، فقد نقله الخطيب، نقله الخطيب في تاريخه بسنده، وفي إسناد هذه وفي إسناد هذا الجرح ابن خراش، وهو ضعيف، ولذا فلا يثبت هذا الجرح، خصوصا إنه قد خالفه الكثير، وقد اشتهر أنه روى عنهما وعن غيرهما. ولذا ذكر المصنف رحمه الله قال: وذكر غيره أنه حدث عنهما. لذا قال الحافظ ابن حجر: بقي فقط أن عنده أوهام، وهي التي أنزلته إلى مرتبة الصدوق. لذا قال الحافظ ابن حجر في حقه: صدوق ورع له أوهام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما قولهم فلان ليس بشيء ويقولون مرة حديثه ليس بشيء فهذا ينظر فيه، فإن كان الذي قيل فيه هذا قد وثقه غير هذا القائل واحتج به فيحتمل أن يكون قوله محمول على أن حديث على أنه ليس حديثه بشيء يحتج به، بل يكون حديثه عنده يكتب للاعتبار والاستشهاد وغير ذلك، وإن كان الذي قيل فيه ذلك مشهورا بالضعف ولم يوجد من الأئمة من يحسن أمره فيكون محمولا على أن حديثه ليس بشيء يحتج به ولا يعتبر به ولا يستشهد به، ويلتحق بهذا بالمتروك والله عز وجل أعلم. وأما ما نقل عن يحيى بن معين من توثيق شجاع مرة وتوهينه أخرى فهذان القولان في زمانين بلا شك، ولا يعلم السابق منهما، ويحتمل أنه وثقه ثم وقف على شيء من حاله بعد ذلك يسوغ له الإقدام على ما قاله، ويحتمل أن يكون تكلم فيه أولا ثم وقف من حاله بعد ذلك على ما اقتضى توثيقه. وقد نقل مثل هذا عن يحيى بن معين في غير شجاع بن الوليد من الرواة، ونقل مثله أيضا عن غير يحيى بن معين من الحفاظ في حق بعض الرواة، وكل هذا محمول على اختلاف الأحوال. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني: قد يخطر على قلب المسؤول عن الرجل من حاله في الحديث وقتا ما ينكره قلبه فيخرج جوابه على حسب النكرة التي في قلبه، ويخطر له ما يخالفه في وقت آخر فيجيب على ما يعرفه في الوقت منه ويذكره، وليس ذلك تناقضا ولا إحالة، ولكنه قول صدر عن حالين مختلفين يعرض أحدهما في وقت والآخر في غيره. ومذاهب النقاد للرجال مذاهب غامضة دقيقة، فإذا سمع أحدهم في بعضهم أدنى مغمز وإن لم يكن ذلك موجبا رد خبر ولا يسقط عدالة، رأى أن ذلك مما لا يسع إخفاه عن أهله، رجاء إن كان صاحبه حيا يحمله ذلك على الإرعواء وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتا أنزله من سمع ذلك منه منزلته، فلم يلحقه منه ملحق من سلم من تلك الغميزة وقصر به على درجة مثله. ومنهم من رأى أن ذكره ذلك لينظر هل له من أخوات، فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وأخفاء ما خالفه، فإذا ظهر مما خالفه شيء لم يؤمن أن يكون وراءه له مشبه. وأما شرط الصحيحين فقد في هذه الجملة من الكلام الذي ساقه المصنف رحمه الله في الجواب أمور: أولها قوله ليس بشيء، ذكر رحمه الله جوابين عن سؤال السائل، وهما إن كان الراوي ثقة فالمقصود إنه ليس بشيء أي يحتج به فيبقى في الاعتبار في حد الاعتبار. الحال الثاني إن كان غير ثقة فليس بشيء لا احتجاجا ولا اعتبارا. بقي أمر ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو مشهور عن ابن معين رحمه الله، لأن هذا المصطلح ليس بشيء يكثر دورانه عند الإمام يحيى بن معين رحمه الله، ولهذا المصطلح عنده معنيان: الأول على ظاهره أي ليس بشيء أي إنه ضعيف جدا الضعف الشديد، الأمر الثاني أن تكون هذه اللفظة بمعنى قلة الحديث، ليس بشيء أي إنه قليل الحديث، وهذا في حال ثقة الراوي، نبه إليه الحافظ ابن حجر في هدي الساري. وأما ما ذكره عن يحيى بن معين في شجاع بن الوليد وقد قررته سابقا، سبق تقريره وبيانه، وذكر إما أن يكون قال التوثيق أولا أو التضعيف أولا ونحو هذا الكلام، ثم ذكر الثالث وهو أن يكون تكلم فيه أولا ثم وقف من حاله بعد ذلك على ما اقتضى توثيقه، وهذا هو أولى الأقوى كما تقرر، خصوصا أن الإمام الذهبي رحمه الله نص على هذا في سير أعلام النبلاء فقال: ثم إن ابن معين وثقه وأنصف. فالتوثيق كان ثانيا. وكلمة الإمام أحمد رحمه الله لما قال قد أصابته أي يحيى بن معين الدعوة تدل على أن التضعيف كان أولا ولم يخبر حاله، ثم وثقه فيما بعد وأنصف. ثم ذكر ما تقدم تقريره من أن النقاد قد يختلفون في ألفاظ التوثيق قوة في ألفاظ التوثيق من حيث القوة، غير أنهم متفقون على حال الراوي أي في حد القبول أو في حد الضعف، وقد يضعفون الراوي ويذكر سند، يذكر سند ما وليست له علة واضحة، غير أن هناك ريبة. فمن صنيع النقاد أنهم يجعلون في مثل هذا الحال يجعلون العلة الظاهرة قادحة، ويجعلون الطريق على الراوي الأضعف فيحملونه الخطأ، وهذا كله يدل على أن علم الجرح والتعديل مبني على القرائن وعلى ما يحتف بحال الراوي، فينبغي أن يتنبه لهذا وألا يتصدر لعلم الجرح والتعديل إلا من درس قواعده ثم نظر في تطبيق الأئمة على الرواة وكيف يتعاملون مع الراوي. وأوضح مثال على ذلك ما في الصحيحين، حيث إنهما أي البخاري ومسلم يخرجان من حديث المختلط ويخرجان من حديث المدلس، كل ذلك لأنهما ينتقيان من حديثه. فليس إذا قيل فلان ضعيف أنه لا يقبل حديثه مرة، بل إن الحق أنه يقبل ما وافق الثقات ويترك ما خالف فيه الثقات، وهذا يحتاج إلى اعتبار ويحتاج إلى طول نظر وإلى جلوس عند أهل العلم للتتلمذ عليهم، وليس بمجرد قراءة كتاب أو كتابين يصبح ناقدا أو معدلا أو يتكلم في بعض العلماء وينتقص منهم، بل إن حالنا هو النظر في كلامهم ثم الاستئناس بكلام الحافظين مثلا الذهبي وابن حجر، فإنهما قد نظرا في كلام الأئمة ثم انتقيا كلمة رأيا أنها مناسبة لحال ذلك الراوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما شرط الصحيحين فقد ذكر الأئمة أن البخاري ومسلم لم ينقل عن واحد منهما أنه قال شرط أن أخرج في كتاب ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما عرف ذلك من سبر كتابيهما واعتبر ما خرجاه، وللأئمة في ذلك أجوبة. ومن قال هو الحديث المسند الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، إذا قيل له قد خرج في الصحيح عن فلان وقد قيل فيه كذا وكذا، يقوله عند من احتج به في صحيح عدل ضابط، ويجيب عما قيل فيه بنحو مما قدمناه. والله عز وجل أعلم. آخره الحمد لله حق حمده، وصلواته على خيرته من خلقه محمد نبيه وعبده وعلى أهله وأصحابه من بعده، وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذه الجملة ذكر رحمه الله تعالى الجواب على سؤال السائل في شرط الصحيحين، وبين أنهما لم يشترطا شرطا في كتابيهما، وإنما عرف ذلك من خلال سبر واعتبار كتابيهما، وليس لهما شرط قاله رحمهم الله تعالى. والحديث في صحيحي البخاري ومسلم إن كان في الاحتجاج به فهو في أرفع أنواع الحديث صحة، بخلاف ما كان في المتابعات والشواهد أو ما لم يسقه أو ما لم يسوقاه بسنديهما أي معلقا، فإنه ليس على شرطهما. ومن تأمل في اسم كتاب الصحيح الإمام البخاري تبين له شرطه، فإنه مثلا قال في اسم كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فالجامع فإنه ذكر أبوابا كثيرة من أبواب الدين ولم يقتصر على أبواب الفقه فقط كالحال في السنن مثلا. الصحيح فإنه اشترط أن يخرج الحديث الصحيح بشرط أن يكون مسندا، أما ما لم يكن مسندا فليس على شرطه، ولذا إذا خرج الطالب الحديث من صحيح الإمام البخاري مثلا فإنه إن كان الحديث معلقا يلزمه أن يقول أخرجه البخاري في صحيحه معلقا، ثم يبين إن كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. هذا آخر التقرير على هذا الكتاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا صوابا وأن ينفع به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.